إلا الله وحده لا شريك له، الإله الحق، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، هو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، وصفوته من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة، وقوم الملة، أمن الله عز وجل به من الخوف، وطمأن به من الفزع، وجمع به من الشتات، وهدى به من الضلالة، فتح الله عز وجل به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الأئمة المهتدين والخلفاء الراشدين والأولياء المتقين العاملين الذين ساروا على دربه وحكموا شريعته ونصروا دينه وجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين. أما بعد، فهيا أيها الإخوة والأخوات لنعيش هذه اللحظات مع سيد البريات وحبيب رب الأرض والسماوات، هيا بنا لنعيش مع مهجة الأرواح وقرة العيون، والذي سكن حبه في سويداء الفؤاد، إنه محمد صلى الله عليه وسلم. فما أحلى الساعة التي يعيشها العبد مع رسول الله. فإذا كان الإنسان الذي يسمع شيئا عن سيرته العطرة أو يقرأ عن حياته الطاهرة يزيد إيمانه ويقوى يقينه وتخشع جوارحه وتقشعر بشرته وتذرف دموعه، مع أنه لم يره ولم يلتق به، فكيف بمن رآه وجلس بين يديه؟ كيف بمن تعلم عنه وسمع منه واكتحلت عيونه برؤياه؟ ونحن نسأل ربنا تبارك وتعالى في هذه الساعة، وهو خير مسؤول وأكرم مأمول، وقد آمنا بنبينا ولم نره، ألا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله، وأن يجمعنا به في جناته جنات النعيم. هيا بنا لنواصل الحديث عن السيرة الطاهرة وعن ذاكم التاريخ المجيد، عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو لقاؤنا 34 من لقاءات هذه السلسلة الكريمة، التي كانت خطبا فتحولت محاضرات بإذن رب البريات، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. كان حديثنا كما تعودنا في تلخيص كل لقاء، كان حديثنا في المحاضرة الماضية عن بعض أحداث السنة الرابعة من الهجرة، تحدثنا عن غزوة بني النضير التي كانت في ذلك العام، وتحدثنا أيضا عن الغزوة التي كانت عقبها وهي غزوة بدر الثانية. ثم أنهينا الحديث في المحاضرة عن ما جرى في شهر ربيع الأول، وهي غزوة دومة الجندل التي كانت في العام الخامس من الهجرة، ورأينا كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بأصحابه إلى مشارف بلاد الشام، إلى دومة الجندل التي كانت تبعد على المدينة مسيرة نصف شهر تقريبا، بمسافة مقدرة بالكيلومتر 50 و400، فإنه عليه الصلاة والسلام سار إلى تلك القبائل التي تجمعت وتكتلت وصارت تشكل عصابات نهب وسلب تقطع على التجار طرقهم وعلى القوافل مسيرهم، فكان تجمعهم يهدد خطرا على اقتصاد الدولة الإسلامية، كما كانوا ينوون أيضا الإغارة على المدينة وحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عقر دارهم، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن خرج إليهم، فأيده الله سبحانه ونصره حيث فرق جموعهم وشتت شملهم ومزق جماعتهم وكسر شوكتهم ودحض مخططهم بإذن الله وتوفيقه وتأييده ونصره، بل وأغار على صرحهم وماشيتهم لتكون غنيمة باردة له ولأصحابه. وها هو صلى الله عليه وسلم يقفل راجعا إلى المدينة، وسبحان الله العظيم، كان صلى الله عليه وسلم كلما خرج في غزوة من الغزوات حتى وإن لم يواجه مناورة ولم يلق عدوا فإن الله يقدر لخروجه الخير، فإنه لما ولى راجعا لقيه رجل سيد من أسياد العرب يقال له عيينة بن حصن الفزاري، وكان رئيس قبيلة تزيد على 10,000 فتى، فلقي الرسول صلى الله عليه وسلم في الطريق وكان على الكفر، فأتى إلى الحبيب ليوادعه ويعاهده وليستأمنه ليطلب منه العهد والأمان، على أي شيء؟ على أن يمكنه النبي صلى الله عليه وسلم من أن يرعى صرعه وأن ترعى ماشيته في أراض تبعد على المدينة نحو 36 ميلا، أي بنحو مسافة 65 كيلومترا تقريبا. طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الإذن أن ترعى مواشي قومه في هذه الأماكن التي تعد بعيدة عن المدينة في ذلك الوقت، وهذا نستفيد منه فائدة عظيمة، وهو أننا نلاحظ الآن النفوذ الذي صار لهذه الدولة الإسلامية التي لا أقول إنها حديثة الولادة، بل إن رقعتها تزداد اتساعا يوما بعد يوم، فها هي تذهب لتناطح صخور الروم ولتقترب من بلادهم ولتقضي على جموع عربية تكتلت هناك، وها هم الصحابة رضي الله عنهم يجوبون الجزيرة العربية في نهاية العام الرابع وبداية العام الخامس شرقا وغربا للدعوة إلى الله سبحانه وحمل راية لا إله إلا الله، وها هو عظيم من عظماء العرب يصل به الحال إلى أن يستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن ترعى إبله وغنمه وغنم قومه في هذه البقاع التي تعد بعيدة عن المدينة. هذا يدلنا على أي شيء؟ هذا يدلنا على هذا النفوذ الذي يزداد يوما بعد يوم، ويدلنا على أن السيادة هي الآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحبه ولدولته. فإن تلك الغزوات المتكررة المتتالية تعد كسبا عظيما بالنسبة للمكانة السياسية لهذه الدولة. فلقد أدركت القبائل العربية أن المسلمين الآن هم الذين سيؤول لهم الأمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليست هذه المرة الوحيدة التي يؤمن فيها ويوادع فيها بعض المشركين وبعض ساداتهم على أن لا يكون بينه وبينهم حرب، وعلى أن يتعامل معهم معاملة على وفق المهادنة. فكان هذا كسبا لأهل الإسلام بلا شك. وفي شهر شعبان لهذا العام الخامس للهجرة بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر، ألا وهو أن رئيس بني المصطلق الحارث بن أبي ضرار يعد له العدة، وجعل يستنجد ببعض القبائل التي تجاور قبيلته يريد الإغارة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين في المدينة. وأقول مرة أخرى، البداية تكون من غير المسلمين. ولا بد أن ننبهكم على مسألة وأن نعطي نبذة عن قبيلة بني المصطلق. من هي هذه القبيلة؟ هي قبيلة من قبائل العرب تقع على الرئيس على الطريق الرئيسي الذي يؤدي إلى مكة، وهذه القبيلة حليفة لقريش، وكانت قد تكتلت مع قريش في غزوة أحد، وأتت معها لتشارك في الحرب على الله ورسوله، وهي قبيلة حالفت قريشا من جملة بقية القبائل التي تسمى بالأحابيش. فلقد ذكرنا في غزوة أحد أن قريشا قد جمعت الأحابيش معها، والأحابيش مجموعة قبائل عربية كبني الحارث ابن منات ابن كنانة وكبني المصطلق وغيرهم من قبائل العرب الذين اتفقوا مع قريش أن يكونوا يدا واحدة على من سواه، وكانوا قد عقدوا هذا الاتفاق بمكة عند جبل يقال له حبشي، فسموا بذلك الأحابيش. وقيل سموا بذلك لأنهم اجتمعوا، والأحابيش من التحبش وهو التجمع. يقول ابن منظور في لسان العرب: الحباشة لغة هي الجماعة. إذن بنو المصطلق تعد قبيلة محاربة لله ورسوله، وذلك بمشاركتها لقريش في غزوها وفي حربها وفي عدوانها على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة أحد. وكانت تمثل أيضا عقبة كأداء بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، باعتبار أنها تتمركز على الطريق الرئيسي الذي يؤدي إلى مكة. وها هي الأخبار الآن تصل إلى الحبيب المصطفى أن هذه القبيلة بقيادة رئيسها يعدون العدة للإغارة عليه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة كما علمه ربه أن تسير على مبدأ عظيم، ألا وهو مبدأ التثبت والتبين. فإنه صلى الله عليه وسلم ليس بمجرد أن يأتيه خبر، حتى وإن كان من إنسان تقي صالح من صحابته، يعجل بأخذ القرار على إثره إلا بعد التثبت والتبين. عملا بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، الآية. وعملا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن أرسل الصحابي الجليل بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، أرسله إلى بني المصطلق عينا ليأتي له بالأخبار. فذهب هذا الأخير رضي الله عنه حتى وصل ديارهم وأظهر لهم أنه من جمعهم وأنه يريد أن يغير معهم على المدينة، والحرب خدعة، ولذلك أجمع العلماء على جواز الكذب في الحرب وأن ذلك ليس بمحرم. فأتى بريدة رضي الله عنه إلى بني المصطلق وكأنه معه وكأنه عدو للمسلمين، حتى تحقق من الأمر، ثم ولى راجعا إلى المدينة ليؤكد ما هم به القوم وليقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فعلا إنهم يعدون العدة للإغارة علينا. وهنا قام سيد الناس صلى الله عليه وسلم وأشجع الرجال يندب أصحابه للخروج حتى يبغتهم قبل أن يبغتوه، وحتى يغير عليهم قبل أن يغيروا عليه، وحتى أن يدركهم قبل أن يدركوه، فإن أفضل سياسة للدفاع الهجوم. وفعلا انتدب للخروج معه 700 مقاتل، منهم 30 فرسا، وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة أبا ذر، وقيل زيد بن حارثة، وقيل نميلة ابن عبد الله الليثي. ولاحظوا أن كل غزوة يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك المدينة هكذا بلا أمير، لأن المؤمنين ولأن المسلمين لا يجوز لهم أن يبقوا بلا ولي أمر يدير شؤون دولتهم. وصدق شيخ الإسلام حيث قال: لأن يبقى المسلمون 60 سنة أو لأن يبقى المسلمون 60 سنة تحت سلطان جائر خير لهم من أن يبقوا ليلة واحدة بلا سلطان. ولذلك قال العلماء إن من حكم تشريع صلاة الجماعة أن يتربى المسلمون على العودة إلى قائدهم والالتفاف حوله، فتارة يخرج ليترك وليستعمل على المدينة رجلا أعمى، لكنه أعمى البصر لا البصيرة، إنه عبد الله ابن أم مكتوم الذي كان يتولى الأذان، وتارة يترك عليا، وتارة يترك أبا ذر، وتارة يترك زيد بن حارثة، وهكذا لا يترك المدينة إلا ويستعمل عليها واليا. ولا شك أن الوالي الذي يستعمله لا بد أن يختاره النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من سياسته عليه صلوات الله وسلامه أن يختار لكل وظيفة ذا الكفاءة المناسبة لها، لا بد. فاستعمل أبا ذر وقيل ما ذكرت، وخرج عليه الصلاة والسلام إليهم، وكان خروجه يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر شعبان للعام الخامس من الهجرة، والصحيح أنها كانت في العام الخامس من الهجرة، وهذا ما عليه أهل التحقيق، وهو الذي رجحه موسى بن عقبة والذهبي وابن القيم وابن حجر وابن كثير وغيرهم من أهل المغازي، أن غزوة بني المصطلق كانت في العام الخامس من الهجرة. فسار إليهم عليه صلوات الله وسلامه، وكان قد دفع راية المهاجرين إلى أبي بكر وراية الأنصار إلى سعد بن عبادة رضي الله عنهما، حتى وصل مكانا يعد ماء لهم يقال له المريسيع، ولذلك تسمى هذه الغزوة باسمين. بعض الغزوات هكذا يقول لها اسمان كغزوة الأحزاب والخندق وهي واحدة، وهنا غزوة بني المصطلق بكسر اللام، وتسمى أيضا بغزوة المريسيع. والمريسيع اسم لماء هذه القبيلة، يعني حيث يريدون الماء، وهي من جهة الساحل لا تبعد كثيرا، في مكان يقال له قديد، لا تبعد كثيرا على عن البحر الأحمر. وأنا طالبت بعض الإخوة أن يأتوا لنا بخريطة للجزيرة العربية، لكن الله المستعان. موجودة؟ لا نريدها صغيرة، نريدها كبيرة حتى نبين هذه المناطق، لأن هذه تقرب الفهم. جزاك الله خير، أتت الخريطة، لكن كان لابد من تعليقها. على كل حال علقها بعد إن شاء الله. طيب لابد، هذه إن شاء الله. فوصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هذا الماء، إلى المريسيع، فباغتهم، ثم صفق أصحابه، فترامى أصحابه مع بني المصطلق بالنبل ساعة، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملوا حملة رجل واحد، فحملوا عليهم فكانت النصرة. روى الشيخان عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، أي غافلون، وأنعامهم تسقى الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية رضي الله عنها. وكان صفوان بن كان مسافع بن صفوان زوج جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار أحد العشرة الذين جندلتهم السيوف المسلمة، ولم يقتل من المسلمين يومها إلا رجل واحد، قتل خطأ يقال له هشام بن صبابة، وقد قتله رجل من الأنصار من رهط عبادة بن الصامت. ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقبل أخوه مقيس ابن صبابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله، وكان قد ظاهر بالإسلام، يعني كأنه أسلم، يقول إني أتيتك في دية أخي الذي قتل في غزوة بني المصطلق خطأ. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن أمر له بدية أخيه من بيت مال المسلمين، لأن هذا هو الحكم، أن من قتل من المسلمين ولم يدر قاتله في غزوة أو في غير غزوة، إذا وجد مسلم مقتول ولم ندر قاتله سواء كان ذلك في غزوة أم في سلم، فإن الدية تجب على بيت مال المسلمين لتدفع إلى مواليه وإلى ذوي قرابته. فأمر صلى الله عليه وسلم بديته من بيت مال المسلمين، ثم أقام هذا الرجل الأخير بالمدينة غير كثير، حتى عدا على قاتل أخيه فقتله، ثم عاد إلى مكة مرتدا. شاء الله له ذلك. فهكذا ظفر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببني المصطلق الذين كانوا 700 رجل، فقتل من قتل منهم من المقاتلة، ووقع فيهم سبي كثير للنساء وللذرار، وكذلك غنم المسلمون ماشيتهم وأنعامهم، ونصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نصرا عزيزا أيده الله تبارك وتعالى به. ونترك الحديث عن بقية أحداث هذه الغزوة بعد الصلاة بإذن الله. والصلاة والسلام على رسول الله. وهكذا أيها الأحبة في الله، أعز الله تبارك وتعالى عباده، نصر عبده، وأعز جنده، نصر الله جل جلاله، جنود الإيمان وخذل جنود الشرك والكفران، فإن تلك الجموع التي تجمعت مع الحارث بن أبي ضرار من بني المصطلق قد تفرقوا وفروا قبل أن يدركهم النبي صلى الله عليه وسلم، وما أدرك منهم إلا 700 رجل. ونلاحظ أيضا حنكة الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن تسيره لأمور جيشه ولأمور أمته، فإنه كان من سياسته عليه الصلاة والسلام أنه قبل أن يصل إلى قوم وقبل أن يبغتهم أن يرسل بعض الناس في مقدمة الجيش. وفي هذه الغزوة أرسل بعض الصحابة فأدركوا جاسوسا أرسله الحارث بن أبي ضرار، فلما قبض عليه الصحابة فتكوا به، وهذا جزاء كل جاسوس، مما أفزع ذلك رئيس هذه القبيلة وأوهن كيدهم. والحافظ ابن حجر يقول إنه لا منافات ولا تعارض بين الروايات التي وردت في وصف هذه الغزوة، فإن رواية ابن عمر في الصحيحين ذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بغت بني المصطلق وأغار عليهم وهم غارون أي غافلون، ظاهره أنه لم يكن بينه وبينهم قتال. وهناك روايات أخرى جاءت تبين أنه بينه وبينهم قتال بالنبل وغير ذلك، والجمع أنه لما باغتهم ثبتوا قليلا ثم بعد ذلك وقعت مناوشة ومناورة، لكن لم يكن ثمة قتال كثير. واعلم أن الغزالي عفى الله عنه ذكر في كتابه فقه السيرة أن هذا الحديث حديث ابن عمر فيه نظر، مع أنه ثابت في أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى في صحيح البخاري ومسلم. لماذا؟ قال إن ذكر ابن عمر في إغارة النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون غافلون يعارض الأصل ويخالف الأصول، وهو أنه كيف يغير عليهم ويبغتهم ولم تأتهم دعوة الإسلام ولم يرسل إليهم رسولا ولا داعية. ولا شك أن هذا، ثم إنه قال مع أن بني المصطلق لم يبدو منهم نكوص ولا شر، وهذا غريب في الحقيقة، فإن هذا تحكم في النصوص الشرعية، فإن الحديث ثابت عند البخاري ومسلم وفي المسانيد وعند أهل السنن، فهو حديث مشهور ذكر فيه إغارة الرسول صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غافلون. ثم كيف نقول ذلك وقد فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الشيء الذي يعد تشريعا للأمة بعده؟ أولا ينبغي أن نقول إنه لا يرد على حديث صحيح بمجرد الرأي أو بفكرة أدبية أبدا، لا بد أن ينظر أولا لكافة الأدلة وينظر لواقع الحال، فإن بني المصطلق يعدون من المقاتلين لأنهم حالفوا قريشا. متى؟ في أحد حالفوا قريشا وحاربوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم الذين بدأوا ولم يبدأهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشيء. الجواب الثاني أن الحبيب عليه الصلاة والسلام قد بلغ أن رئيسهم يجمع لهم الجموع ويعد لهم العدة للإغارة عليهم في المدينة، وهذا سبب آخر يبيح الإغارة عليهم على غفلة وعلى حين غرة، بل وتأكد صلى الله عليه وسلم وتثبت بإرسال بريدة الأسلمي إلى ديارهم حتى يتأكد من الأمر. ثالثا أن كثيرا من الفقهاء رحمهم الله ذكروا جواز الإغارة على قوم على غرة ومباغتتهم إذا كانت قد بلغتهم دعوة الإسلام العامة، فإن وصول دعوة الإسلام العامة تعد من باب إقامة الحجة عليهم، لا سيما إذا قربت ديارهم. فهذه ثلاثة أسباب وغيرها نرد بها قول الغزالي رحمه الله تعالى وعفى عنه. ولذلك نقول إن الحديث صحيح، ولا داعي أن نطعن في تلك الروايات التي ثبتت بمجرد الرأي الفاسد، فإن الرأي في مقابلة النص لا شك أنه مردود أيا كان قائله. وهكذا أيها الأخيار، سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم السبي من بني المصطلق وغنم الغنيمة، وها هي امرأة منهم قد حظيت بخيري الدنيا والآخرة تقع في السبي لتكون بعد فترة وجيزة أما من أمهات المؤمنين وزوجة لسيد الأولين والآخرين وسكنا لسيد ولد آدم أجمعين. إنها من؟ إنها بنت رئيس قبيلة بني المصطلق. وهذه من سنن الله، يمكن أن نقول أن كل إنسان يشاهر بالعداوة لهذا الدين فلا بد وحتما أن يجتال الإسلام بعض أقاربه من قبيلته أو من عائلته أو من تحت أركان قصره. فإن جويرية رضي الله عنها بنت الحارث شاء الله أن تقع في السبي، وهي بنت الحارث بن أبي ضرار. وها هي عائشة رضي الله عنها تقص علينا الخبر كما خرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عنها رضي الله عنها، أي عن عائشة، قالت: لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار في سهم ثابت بن قيس بن الشماس أو ابن عم له. تقول: فلما رأيتها فإذا هي امرأة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوقفت على باب الحجرة تقول: فوالله ما إن رأيتها حتى كرهتها، وعرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرى منها ما رأيت. فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه، قد وقعت في السبي ووقعت في سهم ثابت بن قيس بن الشماس أو ابن عم له، وقد كاتبته على نفسي وجئتك أستعينك على كتابتي، فهل لك أن تعينني؟ وما هي المكاتبة؟ وما هي الكتابة؟ المكاتبة أو الكتابة هي إذا وقع المملوك أو العبد في الأسر فإنه يكاتب سيده، بمعنى أنه يتعاقد معه على أن يعمل عنده فترة من الزمن أو يعطيه نصيبا من المال إلى أجل معلوم ليكون بعد ذلك حرا. هذه تسمى مكاتبة. فجئتك أستعينك على كتابتي، فهل لك أن تكاتبني؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل لك خير من ذلك؟ يعني هل تريدين ما هو خير؟ فقالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أعينك على كتابتك وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله. تقول عائشة: فخرج الخبر إلى الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية، فقال الصحابة الذين أسروا قومها: قالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت أيدينا، أي أنهم أسرى تحت أيدينا، فأرسلوا ما بأيديهم. تقول عائشة: فكان بتزويجه صلى الله عليه وسلم إياها أن أعتق أكثر من 100 أهل بيت من بني المصطلق، فما رأيت امرأة أكثر بركة على قومها منها. وهنا عندنا وقفات كثيرة، بعضها فقهي أو بعضها فقهية وبعضها تربوية. هنا حينما قالت عائشة رضي الله عنها واصفة لجويرية أنها امرأة ملاحة وأن النفس إذا رأتها تعلقت بها، هذا ليس فيه شيء، لأنه ليس من الوصف الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وهي أن توصف المرأة للغير المرأة الأجنبية وصفا دقيقا. فهي كما لو قال إنسان فلان تزوج بامرأة مليحة أو جميلة أو حسناء دون أن يذهب ليصفها وصفا دقيقا، هذا لا بأس به، كما قالت عائشة رضي الله عنها. وكذلك حينما قالت فما إن رأيتها على باب الحجرة حتى كرهتها، هذه كراهة طبيعية سببها الغيرة، لأن كل امرأة تكره أن يتعلق قلب زوجها بغيرها، فهذا شيء طبيعي. كما أن هذه الكراهة وهذه الغيرة لا تضر الزوج بإجماع العلماء وليست من الخيانة في شيء، هذا شيء. كذلك مما نستفيده من هذا الحديث أن جويرية رضي الله عنها جاءت وقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم مسلمة، والدليل على ذلك أنها نادته بوصف الرسالة فقالت يا رسول الله، فهي أقبلت مسلمة لله رب العالمين. وحينما وقعت في السبي في نصيب ثابت بن قيس بن الشماس كاتبته على نفسها. وهنا نأخذ جواز المكاتبة في الإسلام، فالإسلام لم يأتي بالرق والعبودية بل أتى ليحرر، فهذا دين تشوف إلى تحرير الرقاب، والعبودية والرق كانت قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام طور قانونها وأحكامها وشرعت الكثير من الكفارات التي فيها تحرير رقاب فتحرير رقبة، وشرعت المكاتبة أيضا بل أمر الله بها في محكم تنزيله، كما قال تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، الكتاب يعني المكاتبة، مما ملكت أيمانكم مما ملكتم مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ويرى ابن حزم رحمه الله وأصحابه من أهل الظاهر أن المكاتبة إذا توفرت شروطها فهي واجبة، وهذا هو الصحيح. فإذا علم السيد المالك لهذا المملوك أن هذا المملوك فيه خير وأنه مؤمن صالح يستطيع أن ينفق على نفسه وأن يتكسب بنفسه وأن يسترزق بنفسه، وطالب سيده أو مالكه بالمكاتبة، يجب على هذا المالك أن يكاتبه، وهذا القول هو الصواب، وإن كان بقية الأئمة يرون بالاستحباب، ولكن الصحيح والذي عليه أهل التحقيق هو الذي قدمت. ولذلك كاتبت ثابت بن قيس وجاءت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله جئت أستعينك. وهذه الكلمة ليس فيها شيء مما يخدش العقيدة والتوحيد، فإن الاستعانة هنا استعانة بمخلوق على ما يقدر عليه المخلوق، فهي لا تنافي قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، ولا تنافي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، لأن الاستعانة التي هي عبادة لا يجوز صرفها إلا لله رب العالمين هي طلب العون على الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله. أما الشيء الذي يمكن أن يكون في قدرة أحد من الناس والبشر، يجوز أن تقول لشخص أعني على وضع المتاع على السيارة، أستعينك على بناء هذا الجدار، على صنع هذا الخشب وما أشبه ذلك، فهذا لا يخدش العقيدة بل ولا ينافي كمال التوحيد أيضا. ولذلك قالت له أستعينك، ولو كانت هذه الكلمة فيها شيء ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقرها، بل لقال لها اتق الله وقولي نستعين بالله، كما قال له الرجل يوما ما شاء الله وشئت قال ويحك أوجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. والرسول عليه الصلاة والسلام حامي جناب التوحيد وحامي حمى التوحيد، لا يقر أبدا أحدا من الناس على شرك أبدا. جئت أستعينك على كتابتي. ومن الفوائد هنا والوقفات أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نظر إلى جويرية، وكما قالت عائشة خشيت أن ينظر إليها فإنه لا ينظر إليها أحد إلا أحبها، أو مثلا تعلقت بها نفسه لأنها امرأة ملاحة، وهذا لا بأس به أن يكون عند الإنسان ميل إلى النساء فيما أباح الله تبارك وتعالى، فليس هذا نقصا في الدين بل هو كمال في الرجولة وفي الدين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، فهذا لا حرج فيه. ثم هل النبي صلى الله عليه وسلم قصد جمالا أو قصد متعة فقط؟ أبدا والله، بل له غايات أخرى وأهداف عالية وغايات سامية قصد منها التزوج، أو قصد الوصول إليها من خلال زواجه بجويرية. ونحتاج إلى أن نفصل هذه المواقف جيدا حتى نزيل جميع الشبه دفاعا عن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قلنا ونكرر: لم يكن الأنصار يزوجون فتاة بكرا من بناتهم قبل استشارته، هل له فيها حاجة؟ وإنسان له غرض في النساء أو شهوة زائدة، إذا عرضت عليه البنات وأذن له في أن يتزوج أكثر من أربع، ماذا يصنع؟ هل يرد أم يقبل؟ يقبل بلا شك. لكن مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم راعى أمورا في زواجه بجويرية. أولا، قتل زوجها في هذه الغزوة مسافع بن صفوان، جندلته السيوف فكانت امرأة أرملة مسكينة. ثانيا، على ما جاء في بعض الروايات أن أباها فر، فأراد أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بها تأليفا لقلب وفؤاد أبيها، ولذلك حينما تزوجت برسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل أبوها الحارث بن أبي ضرار بفداء ابنته، يظن أنها ما زالت أسيرة، فلما سمع بأن محمدا سيد الناس صار سهرة، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولا شك أنه بإسلام العظماء يسلم الأتباع. الفائدة الأخرى الكبيرة أن الصحابة حينما أسروا العدد الكبير أكثر من 100 نفس، أكثر من 100 أهل بيت من بني المصطلق، حينما سمعوا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج بجويرية قالوا أصهار رسول الله، أصهاره تحت أيدينا؟ لا والله. فكان من كرمهم أن أعتقوهم جميعا مجانا لوجه الله، فأسلموا جميعا. فكانت الغاية إعزاز هذا الدين وتكثير سواده. وانتقلت جويرية رضي الله عنها من ترف الدنيا وزخرفها، من كثرة المال والمتاع، إلى بيت الزهد والورع. دخلت جويرية رضي الله عنها أشرف بيت على وجه الأرض، إنه بيت لم يفرش بالحرير والديباج، ولم تبسط فيه الزرابي والنمارق، إنه لم يبنى بالمرمر والصخور أبدا والله، بل كان بيتا متواضعا من طين، قصير السقف مفروشا بالحصير، لكنه أعظم بيت على ظهر هذه البسيطة. إنه بيت ينزل فيه الوحي من فوق 7 سماوات، إنه بيت ينزل فيه القرآن إنه بيت يقام فيه بالقرآن، إنه بيت تدوي أركانه بالقرآن، إنه بيت ضيق في مساحته لكنه فسيح وعظيم في عطائه، إنه بيت يشع منه نور الهداية إلى العالم كله. وكفى بهذا فضلا وكفى بهذا شرفا، فإن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها عاشت أعظم وأحلى أيام عمرها، وكيف لا وهي تحت سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فتعالوا بنا لننظر ولا نقف طويلا إلى جويرية التي كانت بالأمس القريب ابنة سيد القوم، تلبس أحسن الملابس وتأكل أشهى المأكولات وترقد على أوثر الفرش. إنها الآن تنهل من معين الوحي، إنها الآن تنهل من معين الوحي وترتشف من نمير الحكمة وترتوي من ينبوع العلم، لتصير رضي الله عنها وأرضاها من الصابرات الخاشعات القانتات العابدات الزاهدات الورعات العالمات، لتحفظ الحديث وتحفظ القرآن وتقوم به ولتجتهد في الطاعة والعبادة. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما من عندها إلى صلاة الصبح وتركها تصلي في مسجدها في مصلاها، وعاد إليها حينما طلع النهار وارتفعت الشمس فوجدها على الحال الذي فارقها عليه، فقال لها لا زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم يا رسول الله. ظلت قابعة جالسة في مصلاها تذكر الله الواحد الأحد، فأرشدها صلى الله عليه وسلم هذا الإرشاد وقال لها لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت مثل اليوم منذ اليوم بكلماتك لوزنتهن، وهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أربع كلمات تكرر ثلاث مرات في صبيحة اليوم، ذكر مبارك وشفاء نافع وحصن حصين من سيد النبيين وإمام المتقين، علمه جويرية والأمة بعدها، والحديث رواه مسلم. وها هي تحمل من العلم الكثير لتنقله إلى الأمة ليحدث عنها حبر هذه الأمة وترجمانها ابن عباس رضي الله عنهما ومولاه كريب، بل ومجاهد تلميذ ابن عباس وغيرهم من الصحابة والتابعين. وتعيش إلى السنة الخمسين، وقيل الستة والخمسين، لتلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم راضية مرضية، فرضي الله عنها وأرضاها. أيها الأحبة في الله، هيا بنا نعود إلى بعض أحداث هذه الغزوة، غزوة المريسية. لا ننسى أنه كان من بين الجيش المسلم فئة خبيثة خرج بعض أصحاب الصفوف الملتوية ممن لم يسكن الإيمان قلوبهم ولم يستقر التوحيد في صدورهم، خرج عدد من المنافقين في هذه الغزوة، مع أنهم لم يكونوا يخرجون من قبل، لكن لما كان النصر متحققا لأنهم علموا حينما قتل جاسوس بني المصطلق وتفرقت الجموع ولم يبق منهم إلا العدد القليل، قالوا هذا نصر محقق، نخرج مع محمد وأصحابه لعلنا نظفر بنصيب من الغنيمة. وكان ممن خرج رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول عليه من الله ما يستحق هذا الرجل الذي امتلأ قلبه حقدا وحنقا على الإسلام وأهله، ولا سيما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه الذي تظاهر بالإيمان وأبطن الكفر والشرك والعصيان والتمرد على الرحيم الرحمن، إنه الرجل الذي كان سيدا على الأوس والخزرج، وكاد الناس في المدينة أن يتوجوه وهموا بنظم الخرز له ليكون ملكا عليهم بالمدينة، وفجأة أقبل الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجرا مع الأمة التي هاجرت ليدخل الأنصار من الأوس والخزرج في الإسلام فينشغلوا بدين الله تبارك وتعالى، فيرى هذا الأخير ابن سلول أن محمدا قد سلبه ملكه، فحقد عليه منذ أول يوم، حقد عليه منذ أول يوم هاجر فيه الحبيب عليه الصلاة والسلام، وجعل منذ ذلك اليوم يكيد للإسلام وللمسلمين. ولا ننسى ما مر علينا ماذا صنع ابن سلول حينما أراد أن يثير الفتن والقلاقل داخل المدينة بالاستعانة مع قريش، بل كان عينا لهم ولا يزال كذلك، تحالفه مع بني قينقاع وبني النضير وغيرهم، كذلك انخذاله وانخذاله بثلث الجيش يوم أحد، وها هو اليوم أيضا قد أشعل وأضرم نار الفتنة هو ومن شاكله من أهل النفاق بين صفوف أهل الإسلام وأهل التوحيد، فإنه كلما ظفر الإسلام بجولة وكلما انتصر هذا الدين إلا وازداد حقد أهل النفاق، لأن المنافقين لا يحبون لهذا الدين إلا الخذلان وإلا الزوال من هذا الوجود كله. وها هو شاهد عيان يروي لنا ما حدث في غزوة بني المصطلق على لسان هذا المنافق بن أبي عبد الله بن أبي بن سلول. إنه جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما، والحديث رواه الشيخان، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة. قال الراوي: إنهم يرون أنها غزوة بني المصطلق، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، كسع يعني ضربه برجله، عزكم الله، إذا ضربه برجله على مؤخرته هذا يسمى كسع. كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، وهذا قد يحدث بين المؤمنين بل وبين المتقين قد يحدث، ولذلك قال عز وجل: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الشيطان قد يئس من أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم، وفي لفظ: إن الشيطان قد أيس من أن يعبده المصلون فعمد إلى التحريش بينهم. قد يحرش الشيطان بين أهل الإيمان ليفسد القلوب، ليفسد النفوس، ليفرق الصفوف، فهو حريص على أن تكون الفرقة بيننا، لأنه يعلم أننا إذا اتفقنا واتحدنا كنا يدا واحدة على من سوانا. والشيطان وأضرابه وجنوده وأتباعه يسعون جاهدين إلى إثارة الخلافات وإلى إثارة الشقاق والنزاعات بيننا، فقدر الله ذلك. فلما كسع المهاجري الأنصاري قال الأنصاري: يا للأنصار، استنجد بقومه، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألي دعوى الجاهلية؟ وفي رواية صحيحة: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. قال دعوها فإنها منتنة. فسمع ذلك عبد الله بن أبي فأغضبه هذا، لأنه يرى نفسه أنه من أهل المدينة، وكأنه قد اعتدي على إنسان مدني على يد إنسان مكي. فقال أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، انتصارا لذاك الرجل المدني. فسمعها عمر رضي الله عنه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله مرني لأضرب عنق هذا المنافق. قال لا يا عمر، لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه صلى الله وسلم وبارك عليه وعفا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ابن أبي. وهنا وقفات، ما حدث بين المهاجرين والأنصار قد يحدث بين مؤمنين أو مسلمين في أي زمان وفي أي مكان، فإذا كان هذا قد حصل بين الصحابة فما ظننا بهذا العصر؟ ولنأخذ هذا نبراسا ومثالا يحتذى، ولكن قد يقدر الله عز وجل خصومة أو نزاعا أو خلافا بين مسلمين، بين فردين أو جماعتين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وهنا استغاث الأنصاري بشيعته والمهاجري بشيعته، فأبى صلى الله عليه وسلم هذه الاستغاثة، وحكم عليها بأن لها طابعا جاهلية. فهو يعلمنا يا شباب، يا شباب بخاصة، يعلمنا أن النسبة أو التسمية إذا خرجت عن مدلولها الشرعي فإنها تكون حينئذ عصبية جاهلية، وأمرا ممقوتا منتنا ينبغي رفضه. المهاجرون والأنصار تسمية شرعية أم لا؟ إلا تسمية شرعية. كم جاء الثناء في كتاب الله تعالى على المهاجرين والأنصار؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذه تسمية شرعية، مهاجرون وأنصار، وكذلك نصوص السنة مستفيضة بذلك وبذكر فضل المهاجرين والأنصار. ولكن لما خرجت هذه التسمية عن مدلولها وصبغت الصبغة الجاهلية وأعطيت الطابع العصبي القبلي رفضها النبي صلى الله عليه وسلم. أنت من مشرق الأرض، وأنت من مغربها، وأنت من البلد الفلاني، وأنت من البلد الفلاني، هذا لا حرج فيه أن يقال فلان من البلد الفلاني، فلان من البلد الفلاني، لكن أن تصبغ هذه التسميات والانتماءات صبغة الجاهلية هذا هو الذي ينبغي أن نرفضه. فنحن أهل السنة ونتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو سمينا أنفسنا محمديون، نحن محمديون، وجعلنا نقرر هذه التسمية، نحن محمديون، قولوا نحن محمديون، قولوا نحن محمديون، ونأتي بأدلة نلوي أعناقها على أننا نحن محمديون، ولا نقبل أي مسلم إلا إذا تسمى بهذه التسمية، نقع حينئذ مع أننا ننتسب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، نقع حينئذ من خلال هذه التسمية فيما لا يجوز، وحينئذ نكون قد استبدلنا راية شرعية براية جاهلية. فقد تكون التسمية شرعية من حيث ذاتها، قد تكون شرعية من حيث المدلول وما دلت عليه، أما إذا اتخذت لأجل التحزب والتكتل والتعصب ورفض الغير وعدم وإباء سماع الآخر وعدم استيعاب الخلاف، حينئذ يكون هذا مرفوضا. اسمع إلى قوله صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، ماذا قالوا؟ هل قالوا يا للعرب يا بني فلان؟ أبدا، ما استغاث هذا الرجل بقبيلته، بل يا للمهاجرين. والمهاجرون فيهم بطون كثيرة، والأنصار كذلك. ما قال يا للأوس يا للخزرج يا بني فلان يا بني ساعدة أبدا، يا بني عوف بن الخزرج يا بني عوف بن مالك أبدا، بل قال يا للأنصار. لكن مع ذلك قال صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة، منتنة الرائحة لا خير فيها. هذا درس عظيم لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ولمن كان له فهم صحيح. وأعيد وأكرر، كفى بتسمية الله لنا المسلمين، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم، وأمرت أن أكون من المسلمين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. رضينا بما سمانا الله به. وانظر إلى غيرة عمر رضي الله عنه حينما أراد أن ينتقم لله جل وعلا، فأراد أن يضرب عنق هذا المنافق، فأبى صلى الله عليه وسلم تربية له وللأمة بعده على مبدأ عظيم من مبادئ هذه الشريعة، وعلى قاعدة عظيمة من قواعدها، وهي أن جلب المنافع، أن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، وأن المفسدة الكبرى ينبغي اعتبارها في الدفع ولو كان بحصول مفسدة صغرى. فهنا ابن أبي كان رجلا كافرا خبيثا يبطن الكفر ويظهر الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم على دراية بذلك، يعلم نفاقه ويعلم كفره ويعلم دسائسه وغدره وما فعل وما فعل وما قال في يوم كذا، ولكن مع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يعامله بالتي هي أحسن. فإن جهاد المنافقين ليس بمشروع بالسيف ولا بالسنان، بل هو مشروع بقوة اللسان وفصاحة البيان. أجل، وعلى هذا فسر قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالمنافقون نجاهدهم بماذا؟ الحجة بالحجة والكلمة بالكلمة، نجاهدهم بالكلمات وبالأقلام وبالتصانيف، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه ليس من المصلحة أن يقتل ابن أبي، فإنه لو قتل يومها كما قال في الرواية الأخرى قال صلى الله عليه وسلم لأرعدت له أنوف، لأن له أتباعا، وهناك أقوام من الأنصار يعني يتعاطفون معه، لأنهم كانوا يرونه أنه سيد، وكانوا وقد كادوا أن يتوجوه بتاج الملك، فالرجل له مكانه في الناس، فلو أنه فتك به لربما افتتن ضعاف الإيمان وضعاف النفوس، ولقالوا كيف يقتل سيد من أسيادنا، ولحصل التمزق والفرقة في صف الإسلام. ثم إن الناس ماذا سيقولون؟ إن محمدا يقتل أصحابه، كيف يخرج معه في الغزوات ويصلي معه الصلوات ويشهد معه المشاهد ثم يقتله؟ كيف نبي الرحمة يقتل أصحابه؟ مع أنه الآن هل هو صحابي بالتعريف الشرعي؟ ليس بصحابي لأنه كان على الكفر، فهو نال الصحبة الجسدية، أما صحبة القلب والروح فإنه لم يحظ بها، أعاذنا الله من حاله. فيربي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمة على ماذا؟ على اعتبار المصالح وحسن التصرف في مثل هذه المواقف العصيبة الحرجة، وأن يتصرف الإنسان بهدوء أعصاب وببرودة دم كما يقال، حتى يكون الإنسان حكيما. فهي السياسة الشرعية الحكيمة التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لينأى بالأمة عن كل صور الفتن والقلاقل. وفي الصحيحين عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه لما حصل ما حصل بين المهاجري والأنصاري غضب ابن سلول، غضب، كما في الصحيحين قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، وجاءت روايات تصرح أنها غزوة بني المصطلق. يقول زيد بن أرقم: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصاب الناس شدة في سفرها، فقال ابن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى يرجعوا. فكان ينهى أن يتصدق وينفق على فقراء المهاجرين، من أجل إيش؟ أن يفروا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقول زيد: فذهبت بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواجب، فإن هذا ليس من النميمة في شيء، أن تنقل أقوال أعداء الإسلام سواء كانوا ممن ظهر أو ظهر بالكفر أو ممن أبطنه، أن تنقل هذه الأقوال إلى أهل العلم وأهل الإصلاح لاستشارتهم فيما قالوا، ليس هذا من النميمة في شيء. يقول: فذهبت بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فبلغ ابن أبي أنني بلغت النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل إلى رسول الله ثم اجتهد أيمانه، جعل يقسم، لأنهم يكثرون الحلف بالله تعالى لكنها أيمان كاذبة، اتخذوا أيمانهم جنة وقاية فصدوا عن سبيل الله، فاجتهد أيمانه أنه ما قال ما أخبر زيد، حتى قال الناس إن زيد بن أرقم كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما قال الحق. يقول: فوقع ذلك في نفسي أشد ما يكون، فنزلت سورة المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنك لرسوله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إلى آخر السورة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيد بن أرقم ليقول له: إن الله تعالى قد صدقك يا زيد، ففرح بها. وفي رواية أخرى، أنهم لما كانوا عند هذا الماء، ماء المريسيع، أقبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمولى له من بني غفار يقال له جهجاه بن مسعود، فتخاصم مع فارس آخر يقال له سنان بن وبر الجهني، فقال الأول: يا للأنصار، وقال الثاني: يا للمهاجرين. فأغضب ذلك عبد الله بن أبي ثم قال: والله لقد نافرونا وزاحمونا في بلادنا، يقصد من؟ يقصد المهاجرين، لقد نافرونا وزاحمونا في بلادنا، والله ما أعدنا وجلابيب قريش إلا كما يقول القائل: سم كلبك يأكلك، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم ذهب إلى أصحابه ومن هم على شاكلته يقول لهم: أرأيتم؟ قد قاسموكم بلادكم وأموالكم، أما والله لو أنكم منعتم عنهم أموالكم لاستبدلوا دارا أخرى غير داركم. وجعل ينفث سمه وحقده في المهاجرين وفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعلم بذلك عمر فأشار على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا رسول الله، مر به عباد بن بشر ليضرب عنقه. قال: لا يا عمر، لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، ولكن أذن في الناس بالرحيل، هيا. وما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة، فأذن عمر في الناس بالرحيل، وانصرفوا في ساعة لم يكن ينصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينصرف فيها في الأصل في غزواته، هذا كله في غزوة بني المصطلق، وهذا كله بعد انتهاء الغزوة. انظروا إلى الحقد الذي ثار في قلوبهم بسبب انتصار الحبيب عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فأمر عليه الصلاة والسلام الناس بالمسير، فساروا يومهم ذلك ثم ليلتهم دون انقطاع، ثم طلع عليهم اليوم الثاني فلما اشتد الحر وقف صلى الله عليه وسلم بالجيش، فما لبثوا أن مسوا الأرض حتى ناموا من التعب إلى آخر الحديث. قال العلماء: هذه من حكمته صلى الله عليه وسلم، أنه أراد أن يشغل الناس بالمسير قبل أن يكثر الخوض في هذا الحديث الذي قاله عبد الله بن أبي، حتى لا تعظم الفتنة ولا يعظم الخطر. فكان من سياسته صلى الله عليه وسلم أن ينشغل الناس بالمسير، وأن يترقبوا بفارغ الصبر متى ينزلون ومتى يعرسون ومتى يستريحون. فهكذا سار بهم كل هذه الفترة، حتى أن أسيد بن حضير رضي الله عنه أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنك انطلقت بنا في ساعة منكرة، ما كنت تسير بنا في مثلها، يعني كنت خرجت بنا في وقت عجيب، إيش الوقت هذا؟ أراد أن يستفسر. فقال صلى الله عليه وسلم: أما علمت ما قال صاحبكم يا أسيد؟ قال: وأي صاحب هذا يا رسول الله؟ قال: عبد الله بن أبي بن سلول. قال: وما قال؟ قال: إنه قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: إي والله يا رسول الله، لئن رجعنا ليخرجن الأعز منها الأذل، فأنت العزيز وهو الذليل، سيخرج إن شاء الله. انظر إلى تعاطف الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أن أسيد بن حضير من الأنصار من أهل المدينة، لكن ما تعاطف، كيف له أن يتعاطف مع رأس النفاق؟ ليخرجن الأعز منها الأذل. وفعلا سار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجيشه، وها هو صحابي جليل يسطر على جبين التاريخ صفحة مضيئة من الولاء والبراء. إنه من؟ إنه ابن عبد الله بن أبي بن سلول، إنه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، وكان صحابيا جليلا. فسبحان من يخرج الحي من الميت. يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع ما قال أبوه، فقال: يا رسول الله، والله إن شئت إنه قد بلغني أنك تريد قتله. والرسول عليه الصلاة والسلام ما أراد قتله، لكن هذا كلام عمر، فراج بين الناس، قال: إنه قد بلغني أنك تريد قتله، والله إن شئت أن أقتله لفعلت، فمرني بقتله يا رسول الله. أبوه، إنه الولاء والبراء، إنه الولاء لله ورسوله والمؤمنين، والبراء من الكفر والكافرين، أيا كانوا هؤلاء، حتى وإن كانوا كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فقال صلى الله عليه وسلم مرشدا هذا الرجل الكريم، قال: لا، بر أباك، بر أباك وأحسن صحبته، عليه صلوات الله وسلامه، بر أباك وأحسن صحبته. وفي رواية الإمام البزار وسندها صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على عبد الله بن أبي بن سلول المنافق وهو جالس في ظل أطم من الآطام، حصن من الحصون، فقال: ذاك الخبيث غبر علينا ابن أبي كبشة، يعني أثار الغبار، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن أبي كبشة هو زوج حليمة السعدية على ما قال بعض أهل السير، فكانوا إذا أرادوا أن يعيبوا نسب رسول الله، ونسبه أشرف النسب، نسبوه إلى ابن أبي كبشة، فقال: غبر علينا ابن أبي كبشة. فسمعها الابن فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، والله إن شئت لآتينك برأسه، فلقد علمت الأنصار أني أبر أبنائها بأبيه، وإني أخشى يا رسول الله أن تأمر بقتله فيقتله رجل، فلا أصبر عن أن أرى قاتل والدي فآخذ بثأره فأقتل مسلما فأدخل النار، مرني بقتله. يا لله، فقال صلى الله عليه وسلم: بر أباك ولا تقل له إلا خيرا. وها هو هذا الخبيث تقع عليه المهانة والمذلة على يد ابنه، فإنه لما دخل إلى المدينة أتى ابنه ووقف له على لابتها وفي بابها، قال: إلى أين؟ قال: إلى بيتي. الابن يمنع أباه، هذا عبد الله بن أبي بن سلول يريد أن يدخل المدينة، وابنه عبد الله المؤمن التقي الصالح النقي صاحب رسول الله، يقول: إلى أين؟ إلى أين تذهب؟ والله لا تدخلها حتى يأتي إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بالدخول، لتعلم من العزيز ومن الذليل. ما هذا؟ إنه التوحيد إذا استقر، إنها محبة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سكنت سويداء القلوب. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وأنت لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم ولم تلتقي به، لكن سنته هذه ينبغي أن تحبها وتتمسك بها قولا وفعلا ظاهرا وباطنا، ولو صدك من صدك ولو خالفك من خالفك، إن كنت حقيقة من المحبين. إن المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان، فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما تحب فأنت ذو بهتان. هكذا قال ابن القيم. وفعلا صد الابن أباه عن أن يدخل المدينة، أقسم وكاد أن يشهر السيف في وجهه، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبروه، فقال لهم: مروا عبد الله أن يأذن لأبيه بالدخول. قال: أما وقد جاءك الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بدخولها، فادخل لتعلم من العزيز ومن الذليل. يا له من درس، يا له من درس، يا لها من عقيدة تربى عليها هؤلاء الرجال رضي الله عنهم. ثم انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا لهذا الولد البار: بر أباك وأحسن صحبته، مع أن أباه كم آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه عليه الصلاة والسلام لا ينتقم لنفسه. إنه يربينا أيها الشباب على بر الأبوين، على بر الوالد، على بر الأم، على الإحسان إليهما وإن كانا كافرين، بل وإن كانا منافقين، بل وإن كانا مجاهرين بالعداوة لهذا الدين. أجل، فإن عبد الله بن أبي لا شك أنه كان عدوا لله ورسوله، ومع ذلك وقد افتضح أمره عند القاصي والداني من الصحابة، وابنه من أعلم الناس بحاله، لكن مع ذلك أمره الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يبر به وأن يحسن صحبته وأن يلين له الكلام: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. فهل يصلح بك أيها الشاب الذي تدعي الاستقامة والالتزام أن تعبس في وجه أبيك، أو أن ترفع عقيرتك على أمك بدعوى أنهما جاهلين، أو أنهما لا يعرفان الدين، أو أن أباك قد لبس سروالا مسبلا، أو أن أباك قد حلق لحيته فتعامله معاملة المملوك أو العبد الآبق؟ هذا لا يصلح، وليس من الإسلام في شيء، وليس من السنة في شيء، هذه غيرة في غير محلها. فلا بد من التلطف معهما اعترافا لهما بالفضل، فإنه إذا كان لله تبارك وتعالى نعمة الخلق والإيجاد، فإن لهما نعمة التربية والإيلاد. وصاحبهما في الدنيا معروفة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وانظر إلى رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم السديد وإلى عقله الرشيد، فهو الذي رباه العزيز الحميد ليربي به ما أظلت السماء وأقلت البيد من كافة العبيد، حينما عامله النبي صلى الله عليه وسلم حينما عامل عبد الله بن أبي هذه المعاملة وكف عن إيذائه وعن أن يعامله بالمثل ونهى عن قتله، هنا صار كلما أحدث عبد الله بن أبي بن سلول حدثا أو قال كلمة إلا وانبرى للرد عليه أصحابه ليعيبوه ويسبوه ويشتموه، فصاروا يذلونه ويهينونه حتى فقد مكانته. وفعلا قام بذلك في يوم من الأيام، فانبرى أصحابه إلى الرد عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر، وعمر كذلك، فذكره بقوله في ذلك اليوم في غزوة بني المصطلق، فقال يا عمر أما قلت لك إنك لو قتلته لأرعدت له أنوف، ها هم الآن لو أنني أمرتهم بقتله اليوم لقتلوه. فقال عمر رضي الله عنه معترفا بالرأي السديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حقا والله يا رسول الله لقد علمت أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمري. وانظر إلى حسن التربية لصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن عبد الله بن عبد الله بن أبي رغم أنه أخذته الغيرة على دينه وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عقيدة التوحيد وعلى إسلامه، فإنه هم بقتل أبيه، وهذا يدل على صدق إيمانه بلا شك، لكن مع ذلك هو صدق وإخلاص وغيرة مضبوطة بضوابط شرعية مكبوحة بكوابح مرعية، ولذلك ما صنع شيئا قبل استئذان، يأتي ليستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم مرني لأقتله. وهذا يدلنا على وجوب العودة إلى أهل العلم دائما، فإنك قد ترى شيئا أو رأيا أو عملا ترى أن فيه مصلحة، لكن لقلة علمك ونظرك، فإن أهل العلم يعرفون ما لا تعرف ويعلمون ما لا تعلم، لأنهم ينظرون ويقلبون الأمور من كل الجوانب، فهم الذين آتاهم الله عز وجل الكتاب والحكمة والنظر الثاقب في شريعة الله وفي أحوال الناس، فينبغي علينا أن نعود إليهم في الصغير وفي الكبير عملا بقول اللطيف الخبير فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وعملا بقول الله تبارك وتعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، وعملا بقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ومن ولاة الأمور العلماء الربانيون. ما صنع شيئا عبد الله بن أبي، كان قادرا على أن يستل سيفه ويضرب عنق أباه كما فعل أبو عبيدة بن الجراح في غزوة بدر حينما دهم وتجنبه مرارا قتل أباه، لكن هنا يأتي ليستأذن. لا تصنع شيئا تراه مصلحة، أنت تراه مصلحة لكن ليس فيه مصلحة، فانظر هناك مفاسد. هنا ما يصنعه عبد الله بن أبي من نفث السموم وإثارة الفتن والقلاقل ومحاولة تمزيق الصفوف وقذف الشبهات في القلوب، مفاسد أم لا؟ مفاسد عظيمة، لكن هناك مفسدة أعظم، وهي تشويه سورة الإسلام وتشويه سورة نبيه، تشويه صورته. لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نحافظ على صورة هذا الدين، على صورة هذا النبي الكريم، درس كبير. ولذلك الإنسان المسلم في بلد غير إسلامي ليس بحر، لا يتصرف كما يشاء، حتى في مشيته، في هندامه، في زيه، في سمته، في هديه أمام الناس، إنه سفير لدين الله، كل تصرف يحسب عليك، فلو أخطأت لأشار الناس إليك بالبنان، ها هذا هو الإسلام. انظر إلى المسلمين، وهي تربية سبقت في سيرة رسول الله. لا يقول الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نحرص على الذب على الأعراض، وأن يدفع الإنسان عن عرضه كل ما يخدشه، وأن لا يقول أنا لا أبالي بالناس، ما يهمني في الناس. لا، أنت تعيش في مجتمع، ورحم الله امرئا كف الغيبة عن نفسه، فلا تضع نفسك في مواضع الريبة والشك ثم تقول بعد ذلك الناس تكلموا فيه، ولا سيما أهل الإصلاح والدعوة والعلم. ولذا يقرر ابن العيد، ابن دقيق العيد رحمه الله، يقول: ويؤخذ من هذا مشروعية الذب عن الأعراض ودفع الشبه عنها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فمن استبرأ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ويقول: ويتأكد هذا على أهل العلم ومن ينفعون الناس بأن لا يفعلوا شيئا مما يساء الظن بهم حتى ينتفع الناس بعلمهم. يقول: حتى ولو كان في عملهم مخلص، يعني مسوغ شرعي، فإنه قد لا يجوز لهم أن يفعلوا. لأجل ماذا؟ ألا يساء الظن بهم، فإذا أساء الناس بهم الظن تركوا علمهم وذهبوا إلى الجهلة. فكلام طالب العلم والداعية والعالم والمصلح ليس ككلام أي إنسان، كل شيء محسوب. والمؤمن بصفة عامة مطالب بأن لا يثير الشبهات عن نفسه. خرج صلى الله عليه وسلم يوما مع صفية أو في ليلة يريد أن يقلبها إلى بيتها، فمر به رجلان فأسرع حينما رأي النبي صلى الله عليه وسلم وهي زوجته، قال: على رسليكما، إنها صفية بنت حيي بن أخطب زوجتي. قال: سبحان الله يا رسول الله، سبحان الله، يعني ما قلنا شيء. قال: ولكني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شرا فتهلك إذا أسأتم الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذه الكلمة: حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. ومثل ذلك لو كان بين المسلمين في مساجدهم من يثير الفتن، الأولى أن نعامله بالتي أحسن ما استطعنا، اللهم إلا إذا استفحل شره. وكم رفعت قضايا عدلية في المحاكم بين مصلين في المساجد في هذا البلد. نعم، ووقعت خصومات وشجارات وفضائح يتحسر لها القلب، وتنزل سورة المنافقين أيها الإخوة كاملة عقب أو في عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني أو من ديار بني المصطلق، تنزل تلك السورة الكريمة وهي سورة مدنية لتربي وتعلم وتفضح هذه الفئة الخبيثة التي اندست بين الصفوف واختفت بين الظهور، لتفضح هذه الفئة وتكشف عن صفاتها، تحذيرا للمؤمنين المخلصين. إذا جاءك، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جمع يمين، الحلف، يكثرون الحلف، والله إننا معكم، والله إننا مسلمون، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. كثير من الأيمان حتى يجعلوها جنة ووقاية لهم حتى تصدقهم، والأمر ليس كذلك. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، هيئتهم حسنة، مناظرهم تجلبك، تقول هؤلاء أهل الإسلام حقيقة. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، عندهم من فصاحة اللسان وبراعة البيان ما يختطف القلوب من الصدور. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، كأنهم أخشاب نخل أو جذوع أشجار لا أرواح فيها، فهم أجساد بلا أرواح، أشباح بلا أرواح، وأجسام بلا عقول. كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم، وهذا من جبنهم وهلعهم وفزعهم وعدم شجاعتهم، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون أنى يصرفون. وإذا قيل لهم قاتلهم الله أنى يؤفكون، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، استهزاء وسخرية وإعراضا ونكوصا، لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، كما قالها ابن سلول وأضرابه، ولكن جهل هؤلاء ماذا؟ ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هكذا ينزل القرآن يربي ويوجه، ويتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم التربية بنفسه لهذا المجتمع الطاهر من المهاجرين والأنصار، تربية فذة لا نظير لها في تاريخ البشرية، ليصنع هؤلاء الرجال وهؤلاء الأبطال الذين رفعوا راية الإسلام خفاقة، والذين نشروا دين الله سبحانه وتعالى وفتح الله بهم القلوب وفتح بهم البلاد والحدود، حتى أشرقت الأرض بنور هذا الإسلام، ودخل في هذا الدين العرب والعجم والروم والفرس، وساد الأمن والأمان والطمأنينة على أرض الله وفي كون الله وبفضل الله تبارك وتعالى. وها هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصل إلى طريق يقال له طريق الحجاز، فوصل إلى مكان فيه ماء يقال له النقعاء، فهنا هبت ريح شديدة جدا حتى أثرت في الناس وخافوها، فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن أوحى الله إليه لقد هبت هذه الريح لموطئ عظيم من عظيم الكفار. وحينما وصل الصحابة إلى المدينة وجدوا زيد بن رفاعة بن التابوت رأسا من رؤوس الكفر من قتلة الأنبياء ومن أعداء الرسل، والذي كان كهفا يحمي المنافقين قد قضى الله عليه، فهبت تلك الريح في الطريق لتبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقضاء على ذاك المنافق. ولا تزال الأحداث في هذه الغزوة، فإنه قد حصل في عقب هذه الغزوة العظيمة غزوة بني المصطلق فاجعة كبرى وأمر جلل وخطب جسيم يتمثل في جريمة أخرى نكراء وفتنة أخرى عمياء عصفت بالقلوب، إنها تتمثل فيما أقدم عليه هؤلاء المنافقون من الطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وطهره وفي فراشه. ونترك الحديث عن هذه الفاجعة وعن هذه الحادثة حادثة الإفك إلى الأسبوع المقبل بإذن الله سبحانه، ونسأله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وشكر الله حضوركم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.